عبادتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبه اسأل وتلقى اللي فادة التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني حقق مرادة ازرع في أبنائك التخطيط بوجود الأهداف لأن ذلك يغير في حياتك الله يديم التصافي كلني حقق مرادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسوله وبعد السلام عليكم ورحمته وبركاته وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى صالح الأعمال والأقوال والأفعال هي الرسالة حدثني الزمن ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا إن اليتيم هو من تلقى له أم تخلت وأبا مشغولا في هذا الزمان العجيب الغريب تجد أن همة الناس تختلف من بلد إلى بلد من قرية إلى قرية من أسرة إلى أسرة من بيت إلى بيت من رجل إلى رجل من امرأة إلى امرأة من طفل إلى طفل والهمة هي الباعث على الفعل والناس سبحان الله في همتهم يختلفون لأن الهمة إن كانت من ناحية الاستعداد الفطري قد تكون مكتسبة وقد تكون فطرية يعني موهوبة من السماء أو نحو ذلك لذلك حتى لما تكون فطرية ما يعني أن الإنسان ما يستزيد وإن قلنا من ناحية العلو قد تكون عالية وقد تكون ساقطة والناس في تفكيرهم في دراستهم في تعاملهم في همتهم على أنواع منهم للأسف الشديد يعني من لا همة له ولا تفكير له يأكل ويشرب كما تأكل الأنعام وبعضهم فقط يتمنى ويطلب وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة بس يتمنى الهمة ولكن صفر على اليسار وبعض الناس يعني عنده همة لكنه للأسف ما يتقدم خطوة إلى الأمام ولا يعرف الطريق ولكن نقول له إذا كنت في أمر مروم فلا ترضى بما دون النجوم وبعض الناس من فعلا عنده همة وعنده فكر وقاد وعنده تخطيط وتجد ربما من نعومة أظفاره مثل مرة لما كنت في فيرجينيا ورأيت طفلة عمرها سنوات ما تتجاوز 3 سنوات 4 وكيف تتعامل مع الأيباد ومع الكتاب ومع والدها والله العظيم شيء عجب تفرح لكن هنا أكيد في تربية ربيعة بن كعب الأسلمي غلام صغير كانت مهمته في الإسلام يوضي النبي الرسول أراد أن يكافئه سلني يا ربيعة اطلب قال يا رسول الله دعني أفكر فكر لما مضى ليلة أو ليلتين هل فكرت؟ قال نعم قال أريد أن أكون رفيقك في الجنة تعجب الرسول من علمك؟ من أخبر؟ قال أنا يا رسول الله أنا يا رسول الله لذلك يا إخواننا حتى عمر يقول أعجب ويسقط الرجل من عيني إذا كان لا همة له ولذلك لما نقلب أبصارنا في السابق وفي اللاحق وفي تجد أن أصحاب النبي كانوا يسافرون من أجل حديث وكان بعضهم يقوم يعني الليل حتى يراجع القرآن والبخاري يؤلف صحيح البخاري وهو من جهة أفغانستان وتلك الجهات والآخر يأتي لنا بعلم الرياضيات الخوارزمي، وهذا الرازي في الطب، وهذا إبراهام بيل من المعاصرين في المجتمع الأوروبي في الهاتف، ونيوتن في الجاذبية، وأينشتاين في النظرية النسبية، وغير ذلك من الشخصيات التي أتمنى من أبنائنا وبناتنا يقرؤون سير هؤلاء العظماء، لأن هذه من الأمور التي تبعث على الهمة بعد الاستعانة بالله والتوكل عليه وعدم الغرور والأنانية. ثم قراءة سير هؤلاء العظماء في جميع الفنون، نحن نحتاج إلى طبيب مسلم، إلى مهندس، إلى طيار، إلى عالم، إلى شيخ، إلى داعية، بجميع الفنون نحن نحتاج يا أخواننا إلى همم تتوزع. يعني عبد الرحمن الداخل لما طرد من طرده العباسيين وذهب إلى الأندلس أتي له بجارية جميلة، قال والله إني نظر إنك جميلة في عقلك وفي جمالك ومنظرك، لكن إن بقيت عندك ما عملت شيء وظلمت همتي، وإن تركتك نصرت همتي. لذلك يا إخواننا يعني لما نرى همة الهدهد، هذا الطائر الذي ربما أحدنا لا يلقي له بالا، الهدهد كان عنده همة عظيمة وعالية، لما كان وجد امرأة تعبد غير الله وذهب إلى أرض بلقيس في اليمن وقال إني وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء، ولا إلى أن قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون. همة، نملة عندها همة، فكرت ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون، فكرت، ما كان عنده خلق الأنانية، حب الخير للغير، إحسان الظن، ها غراب، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، إلى غير ذلك. هؤلاء الدواب، فكيف بالله عليكم؟ إذن المؤمن كالنحلة، كالنحلة، كالنحلة، إن أكلت أكلت طيب، وإن وضعت وضعت طيب. فكن وقادا أيها الشاب وأيتها الشابة، وليكن عندنا همم عالية عالية جدا بأننا نصنع شيء، بأن تكون لنا بصمة. نعم ستجد من يثبتك، من يكسر مجاديفك، من يقول من أنت، لكن لا تنظر إليهم. نعم نحب النقد البناء، نحب من يوجهنا، نحب من ينصحنا، نحب من يأخذ على أيدينا، لكن ما يصل إلى أنك، وأهم نقطة، احرص على الجلساء الطيبين، ترى الجليس يؤثر والصاحب ساحب. قل لي من تجالس أقول لك من أنت، وكل أمل بأسرنا أن تكون عندنا همم عالية عالية، وأن نكون اليوم خير من الأمس وغدا خير من اليوم. خلاصة الكلام إخواني أخواتي، نتذكر أن الألف ميل يبدأ بخطوة، وبإذن الله عز وجل عندما نقرأ ونتعلم وندعو الله لن يتركنا الله عز وجل، ادعو الله وبإذن الله لن يخيبكم الله. اللهم وفق الشباب والشابات والأسر إلى كل خير. أترككم إخواني في رعاية الله على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة وبركاته. الله يديم التصافي كلني حقق مراده. هي الرسالة رؤية الإيمان بالهدف وقيمته وأهميته وأولويته على غيره، وأنه يضيف للحياة جديدة، والقناعة الجازمة بذلك، وعلى قدر إيمانك بأهمية هدفك وضرورته لك ولهجك به يكون مقدار إبداعك. والنجاح هو أنت عندما تقرر أن تقفز فوق أناتك. ويحتاج أيضا طالب النجاح إلى تدريب متقن ودوري متقن متخصص في مجال السعي الذي يسعاه المرء. أبعد شمعتك عن الهواء كي تشتعل. تقدمك الملحوظ في مشروعك يجب أن يكون ملحوظا فقط لمحبيك. احذر الحذر كله من أعداء النجاح. الفرق الذي يكاد يكون أساسيا جدا بين الإنسان الناجح والإنسان الفاشل هو ثلاثة أحرف فقط، هي سين واو فاء. الله يديم التصافي كلني حقق مراده. أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة، بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة، من برامج مستفادة تابع وخلك معانا، اسأل وتلقى اللي فادة، نشر أنواع الفوايد